الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 16 من محاضرات الفقه. تكلمنا في المرة السابقة أنه يتحمل الإمام عن المأموم 8 أشياء، يتحمل الإمام عن المأموم في صلاة الجماعة 8 أشياء. وصلاة الجماعة لها أحكام تختلف عن صلاة الفرض، ففي صلاة الفرض أشياء لا تسقط عن الإنسان، لكنها تسقط إن صلى في جماعة، ويتحملها عنه الإمام. من ذلك القراءة، أي قراءة الفاتحة، لأن كما ذكرنا قبل ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد، لكن هل هي واجبة على المأموم أيضا كالإمام والمنفرد أم لا تجب؟ هذه المسألة محل نزاع بين العلماء. المذهب هنا أنها ليست واجبة على المأموم. قلنا أن هذه المسألة من المسائل الهامة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل عن القراءة خلف الإمام فأجاب: الحمد لله، للعلماء فيه نزاع، أي في هذه المسألة نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه. طبعا كل إنسان محتاج إلى حكم هذه المسألة، هل يقرأ أم لا يقرأ؟ وأصول الأقوال فيه 3، طرفان ووسط. يعني هذه المسألة للعلماء فيها نزاع واضطراب، لكن أصولها تدور على 3 أقوال، طرفان ووسط. الطرف الأول أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، هذا مشهور عن أبي حنيفة، أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، أي سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. القول الثاني أو الطرف الثاني أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال، يعني يقرأ خلف الإمام في السرية ويقرأ خلف الإمام في الجهرية. القول الوسط وهو قول أكثر السلف: إذا سمع قراءة الإمام أنصت، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه. وهذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وأصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي، وهو قول محمد بن الحسن. وهو القول الوسط أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت، وإذا خافت الإمام أي في الصلاة السرية أو لم يسمع الإمام في الصلاة الجهرية قرأ لنفسه. قال: وعلى هذا القول، القول الوسط، هل القراءة حال مخافة الإمام بالفاتحة واجبة أو مستحبة؟ القول الوسط أن القراءة حال مخافة الإمام مشروعة، وحال جهر الإمام غير مشروعة. طيب، في حالة ما هي مشروعة؟ في حال مخافة الإمام، أي في حال الصلاة السرية، هل قراءة الفاتحة على المأموم واجبة أو مستحبة؟ على قولي في مذهب أحمد، وأشهر القولين أنها مستحبة، أن القراءة السرية مستحبة وليست واجبة. طيب، والقول الثاني أنها واجب. طيب، الاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب؟ قلنا أنه عليه لا يشرع له أن يقرأ، فهل الاستماع واجب أو الاستماع مستحب؟ والقراءة إن قرأ والإمام يقرأ، إذا سمع قراءة الإمام هل هذه القراءة محرمة أو مكروهة؟ طيب، وإذا قرأ حال جهر الإمام على هذا القول هل تبطل صلاته أم لا؟ كل ذلك على قولين في مذهب أحمد وغيره، والمشهور من مذهب أحمد أن الصلاة لا تبطل بذلك. يعني كل هذه التفاصيل على إيه؟ على القول الإيه؟ على القول الأصل. والذين قالوا أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال، أي في حال المخافتة وفي حال الجهر، إنما يأمرون أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة فقط لا ما زاد عن الإيه؟ عن الفتح، وهذا متفق عليه. فإن المشروع أن يكون منه مستمعا لا قارئا، أي فيما زاد على الإيه؟ على الفتح. وهل قراءته للفاتحة لمن قالوا ها يقرأ في حال السر، هل قراءته للفاتحة واجبة أو مستحبة؟ على قولين كما إيه؟ كما ذكر. قول الأول أن قراءة الفاتحة واجبة، وهو هذا مشهور عن قول الشافعي الجديد، وهو قول ابن حزم. والثاني أنها مستحبة في الصلاة، قلنا في حال الصلاة السرية، مش كذا؟ وهذا قول الأوزاعي والليل. طيب، هذه المسألة مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام لا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة. ليه؟ لأنه منهم من قال يقرأ ومنهم من قال لا يقرأ، ومن قال لا يقرأ، من قال لا يقرأ حال قراءة الإمام قال إذا قرأ صلاته باطلة في أحد القولين، أو مكروه، إما أنها مكروهة وإما أنها محرمة، وإن كانت محرمة باطلة على أحد القولين. في هذا إيه؟ في هذا. أما الآخرون قالوا إن لم يقرأ، صلاته باطلة. انظر، هؤلاء أبطلوا صلاته إن لم يقرأ، وهؤلاء أبطلوا صلاته إن قرأ أو كرهوا القراءة. فلا سبيل الاحتياط، يعني لا يوجد قول تعمل فيه بالإيه؟ بالقولين. وهناك مسائل على هذا المعنى، أي لا سبيل للاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة، كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر. وقت العصر المعلوم والمشهور متى يبتدئ؟ حين يصير ظل شيء مثله، مش كده؟ إلى أن يصير ظل شيء مثلي دي نهايته. فنهايته عند جماهير أهل العلم عندما يصير ظل شيء مثلي، نهايته عندما يصير ظل الشيء مثلي. عند أبي حنيفة يبتدي وقته عندما يصير ظل الشيء مثلي. انظر هنا، هذا يعني قالوا أن نهاية وقت العصر هو عند بداية وقت عصر أبي حنيفة، فلا سبيل الخروج من خلاف في هذه المسألة. وإن كان الراجح طبعا أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله إلى إصفرار الشمس كما بينا في المثال. كذلك في فسخ الحج إلى العمرة، يعني إذا أحرم بالحج، مفردا، هل يجوز له أن يفسخه إلى عمرة أم لا يجوز؟ وكذلك إن أحرم قارنا، أي بالحج والعمرة، ولم يسق الهدي، هل يجوز له أن يفسخ ذلك إلى عمرة أم لا يجوز؟ أيضا هذه المسألة لا سبيل إلى الاحتياط فيها، وغير ذلك من المسائل. وتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي. والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع الأقوال، يعني غالب المسائل تستطيع أن تعمل بقول يجمع الأقوال. مثلا في مثال، منهم من قال أن مس المرأة ينقض، ومنهم من قال لا ينقض، فإذا توضأت خرجت من الخلاف، منهم من قال أكل لحم الجزور ينقض، ومنهم من قال لا ينقض. إذا أكلت لحم الجزور وتوضأت خرجت من الإيه؟ خرجت من الخلاف. وهكذا كثير من المسائل، بل غالب مسائل الشرع يمكنك أن تخرج من الخلاف وأن تعمل بالعهدة إيه؟ بيقي. أما في هناك مسائل لا تستطيع تخرج من الخلاف فيها، لو عملت قول هذا على قول الآخر تبطل، ولو عملت القول الآخر على قول الأول طب. إذا لابد أنك أنت إيه؟ هذه المسألة يعني يتعين أن تنظر فيما يجيبه الدليل الإيه؟ الشرعي. طيب، لكن والحمد لله القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق، القول الصحيح دائما عليه دلائل شرعية تبين الإيه؟ تبين الحق. لكن مع هذا فائدة هامة، فمن عمل عملا كالقراءة التي نحن بصدرها معتقدا أن القراءة واجبة فقرأها، والآخر لم يقرأها معتقدا أن القراءة منهي عنها، فكل منهم مثابا على اجتهاده، مغفور له فضل. لكن مهم أنه يعمل هذا الأمر بعد أن يبذل وسعه في الوصول إلى الحق، إن كان يستطيع أن ينظر إلى الأدلة، فإن لم يكن يستطيع أن ينظر إلى الأدلة فسيقلد عالما ينظر إلى أعلمهم، إلى أورعهم، إلى جمهورهم. يعني لابد يكون عنده مرجحات يرجح بها أي قول عن قول، سواء كان مجتهد أو سواء كان طالب علم له بعض النظر في الأدلة أو سواء كان مقلد. لكن لابد أنه يتعين أنه يجتهد حتى في التقليد، يجتهد حتى في التقليد. طيب، فهذه المسألة التي نحن بصدتها المقصود هنا القراءة خلف الإمام. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا جهر الإمام استمع لقراءته، إذا جهر الإمام استمع لقراءته، فإن كان لا يسمع لبعده بعيد عن الإمام والإمام صوته يعني لا يصل إليه، فإنه يقرأ في أصح القولين لأنه مستمع، وإن كانت صلاته جهرية وهو قول أحمد وغيره، وإن كان لا يسمع لصمره أطرش ما بيسمعش حتى ولو كان وراء الإمام وصلاة جهرية، يقرأ أو لا يقرأ، يقرأ أيضا، هذا أفضل من أن يسمع. أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول، سامع همهمة بس لا يدري ما يقول، أيضا ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره، والأمر أنه يقرأ، لأن الأفضل أن يكون إما مستمعا وإما قارئ، إما يكون بيسمع وإما يكون بيقرأ، ما يعيش ساكت، لأن هذه عبادة، هذه عبادة، إما يستمع وإما إيه؟ وإما بيقرأ، وهذا ليس بمستمع، الأطرش هذا أو الذي يسمع همهمة أو البعيد الذي لا يسمع الصوت، هذا ليس بمستمع، ولا يحصل له مقصود السماع، فقراءته أفضل من سكوته. طيب، ثم قال: فنذكر الدليل على الفصلين أنه في حال الجهر يستمع وفي حال المخافتة يقرأ. إذا دول فصلين، الفصل الأول أنه في حال جهر الإمام يقرأ، في حال جهر الإمام يستمع، وفي حال مخافتة الإمام يقرأ. دائما ذا قول واصل للآل، يسكت خالص ولا يقرأ خالص، ده آل يقرأ ويسكت، يقرأ لما الإمام يكون ساكت من السامع، ويسكت لما بيسمع قراءة الإمام. فيذكر الآن الأدلة على أنه يسكت عند قراءة الإمام، ثم يذكر الأدلة أنه يقرأ عند سكوت الإمام. طيب، الدليل على الأول وهو أنه يسكت عند قراءة الإمام، الدليل عليه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، دليل أنه يستمع لقراءة الإمام ولا يقرأ من الكتاب ومن السنة ومن الآثار عن السلف ومن الاعتبار، أي النظر بالعقل للعقل. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، بل نقل أحمد الإجماع على أنها نزلت في ذلك، الإجماع على أنها نزلت، أن هذه الآية يجب أنك تستمع لقراءة القرآن، إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت، إما يعني ثلاثة أقوال، إما أنها تكون خارج الصلاة لا في الصلاة، يعني تسمع وتنصت خارج الصلاة، وهذا قول باطل لم يقل به أحد، وإما أنك تستمع في الصلاة وإما أنك تستمع في الصلاة خارج الصلاة. فإذا كان القول الأول هذا قول باطل لأن يستمع خارج الصلاة أو أن الآية خارج الصلاة وليست في الصلاة بقول باطل، وكما ذكرنا الإجماع على أنها في الصلاة، فسواء كانت في الصلاة أو في الصلاة وخارج الصلاة فقد تحقق المقصود أن الاستماع إلى قراءة الإمام مأمور به، إما أنه واجب وإما أنه مستحب. واضح بالآية؟ إذا الاستماع إلى القراءة إما أنه واجب وإما أنه إيه؟ وإما أنه مستحب. قال ابن عبد البر في التمهيد: فأوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على كل مصل جهر إمامه بالقراءة، جهر إمامه بالإيه؟ بالقراءة، ليسمع القراءة. ومعلوم أن هذا في صلاة السر ولا الجهر؟ معلوم أن هذا في صلاة الجهر دون السر، لأنه مستحيل أن يريد بالاستماع من لا يجهر إمام يسمع إيه؟ يبقى لابد أن يكون ذلك في حال الإيه؟ في حال الجهر. يبقى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا متى؟ عندما يجهر إمام، وإلا حتسمع إيه وهو في حال السر. طيب، ثم إن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لفظ عام، لفظ عام، فإما أن يختص القراءة في الصلاة أو في خارج الصلاة أو يعمهما، إما في الصلاة أو في خارجها. قلنا في خارجها هذا باطل قطع، لأنه لم يقل أحد من المسلمين بإيه؟ بذلك، أو أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة. ولأن استماع المأموم لقراءة إمامه الذي يجب متابعته أولى من الاستماع لقراءة نفسه، أولى من أنه يستمع لقراءة إيه؟ لقراءة نفسه. لما؟ إنما جعل الإمام ليتم به، فأنت لما تقرأ وتسيبه يقرأ إذا لم تأتم بإيه؟ بإمام. فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، وسواء كان أمر إجابة أو استحباب فالمقصود حاصل، إنه يعني يستحب أو واجب، فالمقصود حاصل إنه يسكت وقت ما يسمع قراءة الإيه؟ قراءة الإمام. والمراد أن الاستماع أولى من القراءة، الاستماع أولى من الإيه؟ أولى من القراءة. والمنازع أي الذي يقول لا يقرأ لا يستمع في السرية في الجهرية بل يقرأ، والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد عن الفاتحة. يعني المنازع الذي يقول يقرأ هو يسلم أنه فيما زاد عن الفاتحة لا يقرأ، لكن يستمع إلى قراءة الإيه؟ يستمع إلى قراءة الإمام. والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، ولم تقل إذا قرئ القرآن غير الفاتحة، والفاتحة أم القرآن، فيمتنع أن يكون المراد الاستماع إلى غيرها دونها. يبقى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يبقى الفاتحة غير دخلة، ده هي من باب أولى لأنها أم الإيه؟ أم القرآن، مع إطلاق لفظ الآية أيضا، فهذا تقييد دون مقيد أو تخصيص دون تخصيص. ومع أن قراءتها أكثر وأشهر، هي دي اللي مشهور قراءتها في الصلاة. طيب، والعادل عن استماعها إلى قراءتها، نقول ما تسمعهاش لكن تقرأها، إنما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع، أفضل من الإيه؟ من الاستماع. وهذا غلط يخالف النص والإجماع. ليه؟ لأن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة، أمرت الإيه؟ المؤتم بالاستماع دون القراءة، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد عن الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليه. فلو كان قراءة المأموم أفضل، يعني قراءته لنفسه أفضل من استماعه لإمامه، لكان كذلك فيما زاد عن الفاتحة، وهذا لم يقله أحد، هذا لم يقله أحد، وإنما نازع من نازع لظنه بوجوب الفاتحة عليه حال جهر الإمام أو استحبابه. وجواب ذلك، الجواب على هذا المنازع، أن المصلحة حاصلة له بالقراءة، أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منه. يعني إذا كان حيحصل له مصلحة بالقراءة فالمصلحة الحاصلة بالاستماع إلى قراءة الإمام أفضل من مصلحة استماعه إلى قراءته نفسه. ولولا ذلك لكان له أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة، فالاستماع أفضل من القراءة كما زعمتم. ولو كان الأفضل أنه يقرأ لكان الأفضل أن يقرأ أيضا، مع إمامه في غير الإيه؟ الفاتحة. فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة، علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ، المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للإيه؟ للقارئ. وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها، هما متفقين على غيرها لكن منازعين فين، وهذا المعنى موجود أن الاستماع للفاتحة ولغيرها أفضل من قراءة الفاتحة أو غيرها لنفسك في الصلاة. وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى. الأدنى أنه يرى والأعلى أنه يسمع، يقول له اقرأ ولا تسمع، وإحنا اتفقنا على أن الأعلى أنه يسمع ولا يقرأ، فكيف يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى؟ وثبت أن في هذا في هذه الحال قراءة، أن قراءة الإمام له قراءة، كما في الحديث الذي يروى مسندا رواه ابن ماجه وصححه الألباني، ويروى مرسلا، يعني قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الحديث مرسل ولكن يعضده ظاهر الكتاب والسنة، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو هذا الحديث عن أرسله عبد الله بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به عند الأئمة الأربعة، مثل هذا المرسل الذي يظاهره الكتاب والسنة يحتج به عند الأئمة الإيه؟ عند الأئمة الأربعة، فهو محتج به وإن كان مرسل يزيد على ذلك حتى ولو صححه البعض فهذه زيادة، وقد صححه الألباني في الإرواء. لكن حتى مع القول أنه مرسل فهو إيه؟ مرسل لبعض كبار التابعين، أيضا يعضده قول جماهير الأئمة وأكثر السلف، ويعضده ظاهر الكتاب والسنة، فهو محتج به عند جماهير الإيه؟ عند جماهير الأئمة. ثم قال أيضا، وقال الزيلعي في نصب الراية له طرق وإن كانت يعني مدخولة يعني فيها ضعف، لكن يشد بعضها بعضا، اللي هو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث وإن قال اتفق الحفاظ على تضعيفه كما قال ابن حجر، اتفق الحفاظ على تضعيفه، يعني إذا أخذنا بهذا القول فنقول النصيح أنه مرسل، النصيح أن الحديث مرسل، لكن يعضده ظاهر الكتاب والسنة والسلام به، ومثل هذا يعتدي حتى وإن كان مرسل لكبار أو لبعض كبار التابعين. وأما السنة فقد جاءت موافقة للقرآن، يبدا دليل الكتاب، شحنا قلنا هذا القول وهو الاستماع حال جهر الإمام يدل عليه الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. طيب هذه الكتاب وهذه هي الآية، مش كده؟ السنة قد جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم وعلمنا، قال خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، وذكر الحديث وفيه وإذا قرأ فأنصف، علمهم الصلاة إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فسجدوا، وعلمهم وقال وإذا قرأ فأنصت، أي هذا يتفق مع الآية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصت، وإذا قرأ الإمام فأنصت. فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به، أنت عشان تكون مؤتم به سيبه يقرأ وأنت في حالة تانية ولا تسمعه، من تمام الائتمام بالإمام أن تستمع إليه إلى قراءته وأن تنصت إليه. فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به، مع ما ثبت أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، يعني لولا الإمام ساجد ينزل يسجد، لولا الإمام قاعد ينزل يقعد، لو صلى لوحده مش هيبتدي بسجود ولا بقعود، كده؟ فإن الائتمام يجب به ما لا يجب عن المنفرد، ويسقط به ما لا يسقط عن المنفرد، يعني يسقط عنه التشهد الأوسط، ويسقط عنه أشياء سنعرفها يتحملها عنه الإمام. إذن في الائتمام يعني يجب عليه ما لا يجب عن المنفرد، ويسقط عنه ما لا يسقط عن المنفرد، فللائتمام حقه آكل، حقه حقه آكل، فلا يقرأ الإمام وأنت لا تقرأ. وأيضا حديث أبي هريرة أيضا الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصت، وإذا قرأ فأنصت. وروها أيضا أحمد وابن داود والنسائي وابن ماجه وغيره. طيب أيضا حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي ومالك وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم. فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن، حد بينزعني بعل صوت وأنا إيه وأنا بقرأ. قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة. هذا قول الزهري، أن الناس انتهوا عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حيث سمعوا ذلك منه. وهذا الحديث كما ذكرت رواه مالك وأحمد الأربعة وصحبه حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم والألباني، وقال الترمذي حديث حسن. وكلام الزهري هذا من أدل الدلائل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الزهري هو أعلم أهل زمنه بالسنة كما قال ابن تيمية، هو أعلم أهل زمنه بالسنة. وهذا الأمر إن كان واجبا أو حتى مستحبا، يعني القراءة خلف الإمام، لو كان واجبا أو مستحبا لكان من الأمور العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين، لو كانت القراءة هذه واجبة أو مستحبة، فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها. فكيف إذا قطع الزهري أيضا بأن الصحابة لم يفعلوا؟ هو لو ما قالش هنفهم منها إيه؟ ما كانش موجود، لأنها من الأمور التي تتواصل الهمم والدواعي على نقلها، ولما لم ينقل يعني منها مش موجود. فلما ينقل كمان ويقول لهم لم يفعلوا، فهذه زيادة إيه؟ زيادة تأكيد. هذا من الإيه؟ من الأحاديث. طيب يوجد حديث يخالف حديث أبي هريرة، وحديث عبادة بن الصامت، حديث عبادة ابن الصامت، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز للمؤتمين أن يقرأوا في الصلاة الجهرية بفاتحة الكتاب. في حديث عبادة كان في صلاة الفجر ولصلاة جهرية، فقرأ فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم هزا، يعني بسرعة، يعني بنستعجل في ليلة القراءة. نعم هزا يا رسول الله. فقال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث حديث إيه؟ حديث عبادة، أخرجه البخاري في جزء القراءة، وأخرجه داود وأحمد وحسنه الترمذي والدارقطني. هذا الحديث يدل على أنه أمر بقراءة الفاتحة خلفه في الصلاة الجهرية، أنه كان ذلك الصلاة الصبح. الألباني يعنون لذلك يقول بعد أن ذكر هذا الحديث ونقل تحسين الترمذي، قال نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، وذكر عقب ذلك حديث أبي هريرة الذي ذكرناه هنا أنه نهاهم عن القراءة في الجهرية، هو الحديث اللي ذكر في الزهري هذا كلام الإيه كلام ده، حيث قال انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، وفي رواية أنها صلاة الصبح. فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل نعم أنا يا رسول الله. فقال إني أقول ما لي أنازع، أنازع يعني كما يقول الخطابي، يعني أداخل في القراءة، أداخل في الإيه في القراءة، ويعني معناه أنه هو بيقرأ وقت ما هنا إيه ما أنا أقرأ. ما لي أنازع؟ قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه رسول صلى الله عليه وسلم بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول صلى الله عليه وسلم وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. هذا رواه مالك والحميدي والبخاري في جزئه، وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم الرازي وابن حبان وابن القيم، وله شاهد من حديث عمر وفي آخره ما لي أنازع القرآن، أما يكفي أحدكم قراءة إمامه، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا قرأ فأنصته. ورواه البيهقي في كتاب وجوب القراءة في الصلاة كما في الجامع الكبير له. طيب، قال الألباني أن هذا الحديث حديث أبي هريرة نسخ حديث عبادة، أن عبادة فيه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهنا قال ها ما لي أنازع، قال أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة فيما جار فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا ذلك، وقال وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجر فيه ليه فيما لا يجر فيه الإمام. والرواية الأخرى الواضحة ما لي أنزع القرآن أما يكفي أحدكم قراءة إمامه، إنما جعل الإمام ليتم به في قراءة فأنصتوا. طيب، قال الألباني أن حديث أبي هريرة هذا نسخ حديث عباد، لكن ابن عثيمين في الشرح الممتع جعل عمدته في ترجيح القراءة الصلاة السرية والجهرية هو حديث عباد، حيث يعني نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال أنه كلام قوي جدا من الناحية النظرية، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد، يعني إذا جاء الحديث مهما كان الاستشهاد النظري قوي فيبطله النص، فلا تقديم للعقول على الايه على النصوص. ورجح القراءة السرية والجهرية بحديث ايه بحديث عبادة، لكن هنا نجد ان الالباني قال بنفس حديث عبادة بحديث ابي هريرة، لكن ماذا قال العثيمين على حديث ابي هريرة؟ قال نجمع بينه وبين حديث عبادة بانه حمل ذلك انه انتهوا عن القراءة ما سوى الفاتحة، انتهوا عن القراءة ما سوى الايه ما سوى الفاتحة، وكانوا في الأول يقرؤون كما يقرأ الإمام، يقرأ الفاتحة والإيه والسورة، لكن في الحقيقة هذا الجمع ضعيف، لأنهم كانوا يقرؤون معه خلاف الفاتحة، هذا لم يقله أحد، هذا لم يقله إيه؟ لم يقله أحد، فهذا الجمع يكون ضعيف من هذه الناحية، أننا نحمل الناهي على أنهم نهوا أن يقرأوا ما سوى الفاتحة، هذا أمر متفق عليه، الكل متفق عليه، لا خلاف إيه؟ لا خلاف فيه في إيه؟ في ذلك. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر حديث عبادة قال أن حديث عبادة ضعيف، يعني ما ذكرنا هذا حديث عبادة لما ذكر الخطابي في معالم السنن وقال إسناده جيد لا مطعن فيه، وقال ابن حجر في التلخيص على حديث عبادة صححه أبو داود والترمذي والضرقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، لكن يعني قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على حديث عبادة هذا هذا الحديث معلم، هذا الحديث فيه عدة علل عند أئمة الحديث وعلله كثيرة، يعني معلل بأمور كثيرة، وضعفه أحمد وغيره من الأئمة، وقد بسطت الكلام على ضعفه، ولكن حاولت أن أبحث عن بسط الكلام على تضعيف الحديث لم أجده حتى الآن. قال وقد بسطت الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع، وقال بين أن الحديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة أيضا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وده في الصحيحين، هذا هو الذي أخرجوه عن عبادة إيه في الصحيحين، لا صلاة لم يقرأ بأم الإيه بأم القرآن. وهذا الحديث رواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة في الصحيحين، أما هذا حديث عبادة الذي رواه إيه أحمد ورواه أبو داود كما ذكرنا ورواه البخاري في إيه في جزئه، فهذا غلط فيه بعض الشاميين، وأصل هذا الحديث عن عبادة موقوف ليس مرفوعا إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يؤم ببيت المقدس وقال هذا، فإيه؟ فلما اشتبه عليه المرفوع بالإيه؟ بالموقوف، فرفع حديث عبادة مع أنه موقوف على إيه؟ على عبادة رضي الله عنه. يعني المهم في منازعة في حديث عبادة هذا بين تصحيحه وبين إيه؟ تضعيفه، ومع صحته منهم من قال إيه؟ منهم من قال بنفسه. بهذه أدلة السنة التي إيه؟ تشير إلى أن المأموم يسكت في حال جهر إيه؟ إمامه، مع أدلة المنازع والرد إيه؟ عليه. طيب، الآثار الواردة عن الصحابة، نعم، حديث أبي هريرة اللي هو قال ثم بعد ذلك كانوا إيه؟ يعني انتهوا عن القراءة خلف الإمام في الجهرية ويقرؤون في السرية، قال انتهوا بعد ذلك، ما هو انتهوا بعد ايه بعد ذلك، ان هذا ها مع حدثني مرة بعد ذلك انهم كانوا يقرؤون ثم انتهوا، يعني هم كانوا يقرأ في الاخر امرين انه ترك الايه، ترك القراءة خلف الامام. طيب، وعلى كل او مع طبيعة هذا الحديث، او مع طبيعة هذا الايه الحديث، او ايضا وان كان هذا الجمع ضعيف انه يقال نعم ينازع القراءة بام الكتاب لمن لم يسمعها من الامام. يعني اذا دخل متأخرا ولم يسمع قراءة الفاتحة من الامام له ان يقرأ الفاتحة، ويصدق عليه انه ينازع في القراءة، ينازع الامام في الايه في القراءة، فكان هذا دخل متأخرا ولم يسمعها، فقال لا ينازعني احد القراءة الا بام الايه، إلا بأم الكتاب يحمل. لكن هذا الجمع ضعيف لأن الإمام يحمل عن المأموم ما تأخر إيه؟ ما تأخر فيه، بدليل حديث أبي بكر إذا أدركه هو راكع فإنه يحمل عنه الإيه؟ القراءة. حتى من قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية خصصوها بحديث أبي بكر. وأيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة بعد الصديق وقرأ منها شطرا أكمل على قراءته، أكمل عليه، أكمل على قراءته، ولم يبتدئ قراءة الإيه، ولم يبتدئ قراءة الفاتحة. فإذا كان الإمام حمل عنه القراءة في حال عدم الاستماع إليها، ففي حال الاستماع إيه؟ من باب أول، كما سيأتي هذا دليل إيه؟ دليل أيضا على عدم قراءته في الجهرية. لكن نقول هذا يضعف الجمع الذي يقول أنه في حال إن لم يسمعها من الإمام إيه؟ يقرأ، نقول الإمام يحمل عنه، الإمام إيه؟ الإمام يحمل عنه طالما أنه أدرك الركوع مع الإيه؟ مع الإمام، فكل ما سبق به الإمام فهو إيه؟ معفو عنه وحمله عنه الإمام. نعم. ولا نستطيع أن نقول مستحب أيضا، لأنه حيقرأ حال قراءة الإمام، برضو ما حنقول أنه مستحب. خلاص، هو الإمام حمل عنه حتى ولو يستمع قراءة فتح من الإمام، لأنه إذا أدرك الإمام راكعا فالإمام يحمل عنه كل القراءة، فأن يحمل عنه جزء منها من باب أولى. طيب، إلى آثار الواردة، يبقى احنا ذكرنا السنة والكتاب والسنة، أدلة الكتاب وأدلة السنة على أنه إذا استمع إلى الإمام أنصت. الآثار، روى مالك عن جابر بن عبد الله أنه قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصلي إلا وراء إمام. خلاص، يبقى إذا لو أنت ما قرأتش وراء إمام صلاتك إيه؟ صحيح. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا سئل هل يقرأ خلف الإمام يقول، أي ابن عمر، إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. وأيضا روى البيهقي أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال انصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا، فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام. وابن مسعود فقيه أهل الكوفة من الإيه؟ من الصحابة. وروى مسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء. وزيد فقيه المدينة، يبقى فقيه المدينة وفقيه الكوفة كل منهم قال لا قراءة مع الإيه؟ مع زيد بن ثابت وابن مسعود. وروى الطحاوي في مشكلة الآثار بسند صحيح عن عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمرو بن زيد بن ثابت وجابر فقالوا لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلاة. وروى البخاري في جزئه، جزء القراءة، القراءة خلف الإمام، عن علي رضي الله عنه قال إذا لم يجهر الإمام في الصلوات فقرأوا بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصر وفاتحة الكتاب في الأخرين من الظهر والعصر والعشاء وفي الأخرة من المغرب. يقول إيه؟ إذا لم يجهر الإمام في الصلوات، فيفهم منه إيه؟ إن جهر فلا تقرأوا بأم الكتاب. طيب، قال ابن عبد البر هذا أصح شيء يروى عن علي رضي الله عنه في ذلك. يبدأ إيه؟ دي الآثار الوردة لاعتبار، يعني بقى النظر الصحيح يدل على أن المأموم إذا استمع إلى قراءة الإمام لا يقرأ، أن القراءة في الجهر إن كانت واجبة على المأموم إذا قلنا أن القراءة إن كانت واجبة على المأموم للزم أحد أمرين، إما أنه يجب على الإمام أن يسكت عشان يديله فرصة يقرأ مش كده حتى يقرأ المأموم، ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم فتح، لا نزاع بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يدع فرصة المأموم أنه يقرأ ليه الفاتحة، وإما أن يقرأ مع الإمام حاجة من الاثنين، لو قلنا يقرأ لإما الإمام يسكت عشان يقرأ ولا نزاع بين الفقهاء أنه لا يجب عليه أن إيه أن يسكت ليقرأ، أو أنه يقرأ مع الإيه مع الإمام أثناء قراءته، ومن يقرأ مع الإمام وهو منهي عن القراءة بالكتاب والإيه والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الإيه في حال الجهر، بل أيضا كما يقول شيخ الإسلام لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة، لو كانت واجب، لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، والأمر بخلافه عند جماهير أهل العلم، يعني لو كانت واجبة لوجب عليه أن يسكت، لو كانت مستحبة لاستحب له أن يسكت، ولم يقل أحد أنه يجب عليه أن يسكت ولا يستحب له أن يسكت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل عنه هذا أو ولا نقل عنه هذا أحد، بل ثبت عنه سكتة بعد التكبيرة للاستفتاح، وفي السنن سكتتان، ولا تتسع السكتة لقراءة الفاتحة، لا تتسع السكتة الثانية لقراءة الايه الفاتحة، فهي من جنس الوقوف على رؤوس الآية، يعني سكتة ايه سكتة بسيطة. وأما ما يفعله بعضهم من القراءة عقب سكوت الإمام على رأس الآية فهذا لم يقله أحد من العلماء. طيب أيضا من الاعتبار لو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة في السكتة الأولى أو الثانية لكان هذا مما تتوافر الهمم الدواعي على نقله، فكيف لم ينقل أو ينقل عن واحد منهم ذلك، فعلم أن هذا بدعة، أن قراءة الفاتحة في سكتة الإمام بدعة، أنهم لو كانوا يفعلونه لنقل، فلما لم ينقل علم أنه لم يعلم وأن حدوثه بدعة. طيب وأيضا فالمقصود بالجهر إيه، ليه الإمام بيجهر حتى يستمع المأموم مش كده، فالمقصود بجهر الإمام استماع المأمومين، ولهذا يؤمنون على القراءة في الجهر دون السر، يؤمن على القراءة فكأنه استمع، كأنه إيه كأنه استمع، لأنه فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون للقراءة، طب يقرأ ليه من باب يقرأ لوحده سمع نفسه، فإذا أمر على أنه يقرأ على قوم لا يستمعون إيه لقراءته فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون للقراءة، وهذا سفه تتنزه عنه ليه الشريعة. وأيضا سلمنا بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يشتمل المأموم حال جهر إمامه، فقد خص هذا العموم، يعني لا صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب نقول عام، لكن هذا العموم مخصوص، مخصوص بإيه؟ بحديث أبي بكر وحديث أبي بكر لما صلى بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل على الإيه؟ على الصلاة، فمعنى ذلك أن هذا إيه؟ لم يقرأ الفاتحة وحملها عنه الإيه؟ الإمام، فلا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب خص، يبقى هذا إيه؟ هذا حديث أصبح إيه؟ مخصوص، ويعني وكذلك الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا هي عامة لكنها لم يدخلها إيه؟ تخصيص، فهو عام محفوظ إذا فرض حتى مع تعارض العمومات، يعني إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا متعارض مع قوله إيه؟ مع قوله لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، مع أنه لا تعارض، أنه لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب هذه على الإمام وعلى المنفرد، وأن المأموم إذا استمع فقراءة الإمام له قراءة فكأنه قرأ بفاتحة الكتاب فلا تعارض، إنما لو فرض حتى أن هنا تعارض هذا العام تعارض مع هذا العام، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب عام تعارض مع قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فالحديث مخصص مش كده اللي هو إيه لا صلاة لمن يقرأ بفتح الكتاب خصصة بحديث أبي بكر وحديث أبي بكر، لكن الآية عامة لم تخصص بوجه من الإيمان الوجوب، والعمل المحفوظ مقدم على العمل إيه المخصوص، فيبقى المقدم انه ينصت ولا يقرأ. طيب بدأ الدليل على الشق الاول وهو انه ايه يستمع لقراءة الامام ولا يقرأ، يستمع لقراءة الامام ولا ايه ولا يقرأ. دليل على الشق الثاني وهو أنه يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام، يعني حال مخافته للإمام وسكوته، يعني يقرأ في السرية مش كذا، وفي حال عدم استماعه إلى الإمام. فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج خارج الصلاة. وما ورد في فضل قراءة القرآن أو قال القرآن يتناول المصلي أعظم من من غيره، لحديث ومن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. والدليل على الشق الثاني وهو أنه يقرأ إذا لم يسمع قراءة الإمام، يعني حال مخافته الإمام وسكوته، يعني يقرأ في السرية مش كذا، وفي حال عدم استماعه إلى الإمام. فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج خارج الصلاة. وما ورد في فضل قراءة القرآن أو قارئ القرآن يتناول المصلي أعظم من من غيره، لحديث ومن قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. والحسنة بعشر أمثلها، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث صحيح الترمذي مع ما يكون وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد قسمين لي الحديث. ففهم أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن هذا الحديث يعم الإمام والمأموم، وحيحمل على السرية جمعا بينه وبين الأدلة، لا كما حمله بعضهم على على الجهرية تعالى. وأيضا رواه مسلم عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل أنا. قال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها، أي نازعنيها، فهذا قد قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر ولم ينهاه عن القراءة، وإنما نهاه عن المخالجة، يعني يرفع صوته وينازعه القراءة يقرأ بها على قد نفسه بس. وفي المسلم أنهم كانوا يقرؤون خلفه فقال خلطتم علي القرآن، فهذا كراهة المنازعة ورفع الصوت، لكن يقرأ في نفسه بحيث لا يسمع غيره. وأيضا فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سرا يشرع للمأموم أيضا أن يقولها سرا، كالتسبيح والتشهد والدعاء. ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء، فلأي معنى لم تشرع له القراءة في السر؟ وهو لا يسمع قراءة السر ولا يعني يؤمن على قراءة الإمام في السر، فلأي معنى لا تشرع؟ وممن أشك أن قراءته أفضل من أفضل من سكوت، مش كده؟ وأن الاستماع أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من من السكوت. فهذا يدل على مشروعية القراءة في السرية بل على وجوبها، كما جنح إلى ذلك الألباني قال وجوب القراءة في في الصلاة السرية. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى لما قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال بعدها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فيكون المأموم مأمورا بذكر ربه في نفسه، لكن إذا كان مستمعا كان مأمورا بالاستماع، وإن لم يكن كان مأمورا بذكر الله عز وجل في نفسه. وأيضا فإن السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمور به، بل تفتح باب الوسوسة، فالاشتغال بالذكر أفضل من السكوت. فكل هذا ترجيح أنه يقرأ في السر ولا يسكت، بل يجب عليه أن يقرأ في السر ولا يسكت. طيب بعد كده أدلة الذين الذين قالوا أنه يعني لا يقرأ خلف الإمام بحال، يعني مثلا عمدتهم حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له لا قراءة، مع ما فيه من من المقال، لكن هذا محمول على الجهرية لا لا على السرية وإلى غير ذلك من الأحاديث، لكنها كلها ضعيفة لا تصلح لا تصلح للاحتجاج. وكذلك قول الطائفة الأخرى أنه يقرأ مع الإمام في كل حال، أيضا ردينا على هذه الأدلة التي استدلوا بها من خلال كلامنا على أدلة القول على أدلة القول الوسط. فيكون الأمر كما رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القراءة تشرع في الجهرية، بل تجب على لا يجب عليه الإنصات في الجهرية، ويجب عليه القراءة في السرية، يجب عليه الإنصات في الجهرية ويجب عليه القراءة في أسره. نعم إيه؟ برضو لا عليه الإمام يحمل عنه. نعم السائل يقول لو سكت الإمام سكتة طويلة فقراءتك أفضل من سكوت، لكن هل هذه مشروعة؟ هذه هل سكتة الإمام هذه مشروعة؟ خلاف السنة، خلاف. لكن لو فعل تقرأ فقراءتك نعم هي أولى من غيرها. هنا تستطيع أن تخرج من الخلاف، هنا تستطيع. ليه؟ لأن الإمام ساكت، الإمام إداك فرصة أنك تخرج من الخلاف، الإمام إداك فرصة أنك تخرج من الإيه؟ من الخلاف انك فقر. ها ايه ايوه ماشي، بس هو خالف السنه وسكت، انت تسكت ولا تقرا؟ الافضل لك ان تقرا. انا بنتكلم دي حاله الامام سكت، لما يسكت تقرا انت ايه؟ اقرا، افضل من سكوتك. لا ما يمكن معنا كلامنا في المساله بقى. ها ايه تسكت في ركعة وتقرأ في ركعة؟ مش عارف ان يسكت سكنة طويلة ولا لا. طيب انت اصلا انت مش هتسمعه لما يقرأ؟ ماشي هذا بعدين لا يقرأ، وانت اصلا اول ما لقيته سكت مقرأ لقيته بيتكلم يسكت. ها هو مفيش، هو اصلا السكتة بقدر الوقوف على غسلها، بقدر الوقوف على غسلها زادت عن كده اقرأ. هي السكتة الطويلة هي عند الاستفتاح، اما السكتة بعد قراءة الفاتحة او بعد نهاية السورة بعد الفاتحة هي سكتة خفيفة بقدر الوقوف على غسلها، ما تمكنك من قراءة الفاتحة، انما لو جيت تزود فيها اقرأ. طيب نعم لا على الجماهير ما لا تبطل، لأنهم قالوا أن القراءة مستحبة عند عند مالك وعند أحمد لا تجد مستحبة، كمن قال بالوجوب حتبطل على من قال بالوجوب كذا، وهذا هو الأولى، وهو دليلنا قلنا إيه ذكرناه أنها تجب في السرية ويجب الانصات في الجارية. نعم لو الإمام أطال في سكت في سكتة الاستفتاح لا كرر الاستفتاحات، اذكر أكثر من استفتاح، يعني اذكر اكثر من ايه؟ من استفتاح. هذا ليس موضع قراءة فتح، هذا موضع الاستفتاح، خلاص هو قال دعاء الاستفتاح اذكر اكثر من دعاء الاستفتاح. ايه ايه نص ايه في نص ايه مع سكتة تسكت تسمع. لم يقل بها أحد، هذا بدعة لم يقل بها، يقرأ الآية ويسكت شوية عشان تقرأ الآية يقرأ، وإن قال به بعض الأصحاب كما يقول ابن تيمية، لكن هذا بدعة بدعة. متعمد يعني ده مذهبه ولا إيه؟ متعمد ليه؟ أنت عارف السنة بتتعمد تخالفها ليه؟ إلا أن اعتقدت إن ده سنة، أديني مبرر اللي هو اصلا بيسكت في كل الصلوات ده ليه؟ اعتقد ان دي سنه ماشي، لا يعتقد انها سنه بيعملها ليه؟ اذا كان بيعتقد انها سنه ماشي خلاص. فايه سؤالك بقى؟ عرفه ايه؟ ايوه ماشي لا بأس. والله بعضهم ها خروج المأمومين من الخلاف، وبعضهم قال هذا، بعضهم قال هذا، يعني ان الامام ايه يسكت حتى يعطي فرصه للماموم انه يقرا حتى يخرج من الخلاف، حتى يخرج من ايه من الخلاف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسكت وقال صلوا كما رايتموني ايه مصلي، واللي وراك بقى يقرا او يسكت او يستمع على حسب ايه على حسب مذهبه. لكن انت ان كنت خلف امام سكت اقرا، لان قراءتك افضل من ايه من سكوت. لكن انت لو صليت امام بالناس ما تسكت، لان الرسول ما كان يسكت سكت طويله، يعطي الناس فرصه للناس انها ايه تقرا الفاتح. ما انت لو دخلت لقيت واحد من غير ما تقرا حاجه خالص اعترف. ايه الايه في ايه من لم يقرأ الفاتحة في الايه عند مالك عند مالك وعند احمد مستحبه قراءه الفاتحه السريه. هو الكلام اللي قاله تبطل لو قرأ الفاتحه في الجاريه. كلام الحنابله اللي هو قلنا تبطل لو قرأ الفاتحه في الجهريه هل تكره ولا تحرم؟ على قولين، وعلى القول من قال تحرم هل تبطل بها الصلاه او لا تبطل؟ والمشهور انها لا تبطل. ده اللي هو القول انه قرأ في الجهريه. اما عند مالك وعند احمد ان لم يقرا في السريه لا تبطل صلاه. من مين اللي هم قالوا واجبا؟ قالوا عند الشافعيه بقى لو ما قراهاش هتبطل صلاته، لان قراءه الفاتحه واجب على الامام والماموم السريه والجهريه. قل كذلك لم يقل كذلك. قال اذا دخل الماموم ووجد الإمام قائما وقرأ بعض الفاتحة ثم ركع الإمام، فهل يتم قراءة الفاتحة ويركع أو أنه يركع مباشرة مع الإمام؟ قال في المسألة وجهان، منهم من قال يتم قراءة الفاتحة ويركع، وقيد ذلك أنه يدرك الإمام في الركوع لأنه لم يمكن الفاتحة إلى القليل، والآخر وأظن هذا هو الذي رجحه أنه يركع دون أن يكملها. لما؟ للائتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أي أي أي أي وقت جه في المأموم، جه في الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. يعني هو لو دخل في تخلف عن الإمام يكمل فتح، يكمل فتح في هذه الحالة. في هذه الحالة حيكمل الفتح، لأن قراءة الفتح واجبة عليه على هذا المذهب. فعليه أن يكون فتحها ولو تخلف حركة على الإمام. ها؟ مين مش فاهم؟ مش فاهم إيه؟ الجزء يقول عليه هو لا إحنا اللي إحنا ذكرناه، لو فرض إن هو كان متأخر على الإمام ودخل مع الإمام، ها؟ بيقرأ الفاتحة وركع الإمام، دي لسه في أول صلاته. إنما لا، هو نفترض إن هو داخل مع الإمام في الأول. خلاص؟ فجي الإمام في الركعة الثالثة، ها؟ بعد ما خلص صلاة الفاتحة ركع، وصاحبنا ده لسه ما خلص الفاتحة. يخلص فتحة اللي يركع على الإمام؟ لا، ينهي الفتحة. خلاص؟ على أساس أن الفتحة هنا على هذا المذهب واجبة. حتى لو تخلف عنه قدرك، لأن هنا الصاحب دي واجبة عليه أن أدركها قائم معاه. ولو تخلف هيبقى تخلف لعذر، يعني خلاص يجوز، يعني هو ما قراش الفتحة لعذر، الإمام قراها أسرع منه، هو عنده تؤلف لسانه لأي سبب من الأسباب، زي اللي تأخر عنه في الركوع أو السجود، خلاص أصبح فتحة عنده، هيعمل إيه؟ يسيب الركوع على السجود ولا يأتيه؟ حتى لو تخلف على الإمام. ايه هي اللي وجب عليك؟ اي وجب عليك على المذهب اللي هو بيذكره ده؟ معظم ان احنا بنتكلم على دلوقتي اللي هو ذكر انه في مجموع، هو تكلم عن مساله ونظمت مساله اخرى ذكرتها له، وبعدين هو قال لي لا المساله لو فرض ان هو في داخل الصلاه تخلف وتبقى قولا واحدا يتم الفتح. ايه بقى سؤالك انت؟ احنا خلاص استوصلنا المساله، احنا بنتكلم في الفرعيه على مذهب من المذاهب الذي يقول بوجوب قراءه الفاتحه في السرية والجهرية والتفريع على هذه المسألة. خلاص احنا استفصلنا الكلام ده كله وكلمنا على كل المذاهب وخرجنا بما هي رجحه شيخ الاسلام. ايه بنرجع تاني نعيده؟ ايه اللي يركع من يتم فتحها؟ يعني بنشوف في فروع المذاهب دي بقى. في فروع المذاهب. على هذا القول ركعته تبطل. وقول له على هذا القول، يقول له فرع في المذهب، يقول له قولا واحدا، ولسه يقول له قول جميل لا، اما انها لا تجب. انت راجع كلام اللي قلناه كويس الاول بعدين عشان بس ما تضيعش وقتنا وقتنا. طيب قال لي ويتحمل امام الماموم ثمانيه اشياء: القراءه، وبعدين ايه ثانيا سجود السهو. يعني يتحمل عنه سجود السهو. امتى يتحمل عنه سجود السهو؟ مش دخلناه سجود السهو؟ متى؟